إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا مع الحديث الخامس وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا الحديث تكلمنا عن يعني ترجمة وجيزة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اليوم إن شاء الله نشرع في شرح هذا الحديث. إذن هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة هو أصل من الأصول في رد البدع والمحدثات. هذا الحديث هو أصل في بابه، يعني في باب رد البدع والمحدثات. فعلى طالب العلم أن يعني يهتم بهذا الحديث لأنه إضافة إلى كونه أصل من الأصول في رد البدع والمحدثات، كذلك هو أصل في رد كل البدع سواء في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال. هذا الحديث رد في كل أنواع البدع، فيه رد للبدع القولية والبدع العملية والبدع يعني التي تتعلق بالاعتقاد. إذن هذا الحديث قلنا أصل في رد جميع البدع بكل أنواعها، سواء كذلك كانت هذه البدع في السلوك في الأخلاق، سواء كانت هذه البدع في العقيدة، سواء كانت هذه البدع في الأحكام معنا في الحلال والحرام. إذن ما من بدعة إلا وهذا الحديث رد لها، وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا شك أن كل عمل له صورة ونية، كل عمل له صورة وله نية، والعمل ما دام له صورة ونية فلن يقبل إلا بشرطين. حديث اليوم هو حديث بمثابة ولا بمنزلة ميزان لظاهر الأعمال. حديث اليوم هو ميزان لظاهر الأعمال، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان لباطن الأعمال. إذن ما من عمل إلا وله ميزانان، ميزان لظاهر العمل وميزان لباطن العمل. ميزان لباطن العمل ما معنى هذا الكلام؟ ميزان لباطن العمل معنى ما من عمل تعمله لا بد أن يكون خالص لوجه الله عز وجل، هذا هو ميزان لباطن العمل، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ما من عمل من أعمال الآخرة إلا وله ميزانا، ميزان يقيس الظاهر وميزان ولا ميزان يوزن الظاهر وميزان يوزن الباطن. حتى يقبل الله منك العمل لازم يستقم ميزان الظاهر وميزان الباطن، ما يكونش اختلال، لا، ميزان الظاهر يكون ميزان سليم وميزان الباطن يكون ميزان سليم. ميزان الباطن لابد أن تقصد بعملك وجه الله عز وجل، وهذا يشهد له ولا دليله من أحاديث الأربعين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا صدق. خلاص ذكره الحديث الثاني أو الحديث الأول. وميزان لظاهر العمل، وعلاش ميزان لباطن العمل؟ لأن النيات هذه أمور لا تظهر تتعلق، يعني النوايا هذه ما يعلم بها إلا الله عز وجل، صح. ميزان كذلك لظاهر العمل، ميزان ظهر العمل لابد أن يكون عمل أن يكون عملك موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ودليله هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذن هذان حديثان فيهما ميزانان، ميزان يزن الظاهر وميزان يزن الباطن. إذن إذا أردت أن يقبل الله منك فعليك ب أو فعل نعم عليك بإصلاح الميزانين حتى يكون يعني الوزن بالقسط، يكون إخلاص وتكون متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كثير من السلف، بل أكثر السلف ولا كل السلف، كانوا يعتبرون هذين الشرطين لصحة العمل. يقول قتادة رحمه الله كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، قاعد بحسقسين عليهم: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ زوج أسئلة ربي حيسألنا عليها، وهذه الأسئلة قتادة جبدهم من نصوص الكتاب والسنة. ماذا كنتم تعبدون؟ شكون اللي كنتم تعبدون؟ واش كنتم تعبدون؟ وهنا المقصود الإخلاص. العمل فيه إخلاص ولا العمل للناس؟ العمل لأجل الشهرة والأجل الثناء والأجل المدح، ولا العمل لإرضاء الله عز وجل؟ ماذا كنتم تعبدون؟ السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ تبعتم المرسلين؟ تبعتم محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا. تبعت هذه الأدلة وطبقت هذه الأدلة ولا لا؟ كل واحد عبد ربك ما يعرف والصح في النية. الآن كيفاش؟ ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ زوج. وقال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف. نفس الكلام برك عبارات أخرى. جميع فعلة من أفعال الدين ستسأل عنها بسؤالين يوم القيامة: لما وكيف. زوج: لما فعلت وكيف فعلت؟ لما فعلت وعلاش درت؟ باش ترضي ربي ولا باش ترضي الناس؟ سؤال أول. سؤال الثاني: كيف فعلت؟ على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام ولا على طريقة الآباء والأجداد، ولا على طريقة الهوى، ولا على طريقة فلان الفلاني؟ على طريقة من؟ على طريقة من؟ إذن ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشأ لها ديوانا، لما وكيف. وإحنا كنا ذكرنا الأدلة، لكن اليوم نذكر لأن هذين الشرطين جاء في أكثر من آية وفي أكثر من حديث: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. وقد جمع هذان الشرطان في أكثر من آية كذلك. يقول ربي في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يحوس على رضا الله ولا يحوس على ثواب الله، لابد في عمله أن يتوفر الشرطان اثنان. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو ما وافق سنة محمد عليه الصلاة والسلام بحذافيرها، ما تزيد ما تنقص. قال لك دير دير احبس، قال لك ما تديش خلاص، قال لك دير زوج دير زوج، قال لك ثلاثة ما تزيدش. فليعمل عملا صالحا ثمين، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كاين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الإنسان إذا شرك أشرك الشرك الأكبر، قال ربي في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك الأصغر احنا ذكرنا حديث قال تعالى، يعني حديث قدسي: أما أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حديث الذي رواه الإمام مسلم. إذن وقال ربي في آية أخرى في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. العلماء كيف فسروا، المفسرون كيف فسروا من أسلم ومحسن؟ من أسلم وجهه لله معناه من أخلص في عمله، وهو محسن معناه متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. آية ثالثة في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه يعني لله، أصوبه على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لن يقبله الله. وإذا كان موافقا ومتبعا، وإذا كنت اتبعت فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لوجه الله لن يقبله الله. إذن هذه الكلام، وهذان الشيطان هما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هالك الدين كامل لا إله إلا الله محمد رسول الله، جبدنا منه زوج شيطان لقبول العمل. وش معناتها لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألا نعبد إلا الله، خلاص، وأن لا نعبده إلا بما شرع. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كي تجي تصلي، كي تجي تزكي، كي تجي تحج، كي تجي تطلب العلم، كي تجي تدير حلقة، كي تجي تسمع حلقة، كي تجي تصدق لله فقط. وإن كان يعني صعيبة، يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. معليش، ربما الإنسان يعني يزلق، لكن يحاول يلم روحه يعني في أكثر الأحوال لإخلاص، لأنه الإنسان إذا ما أخلص وراح بلا إخلاص كلمة دلول، كلمة دلول. إذن يقول صح سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يجيك الشيطان كده، لكن جهد نفسك، معليش أكثر هذا النفس وجهد هذا النفس، ودعو الله عز وجل يوفقك للإخلاص، وقرأ يعني الوعيد اللي ترتب في حق الذين لم يخلصوا لله، حتى قال بعضهم: وعالما بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. احنا قلنا الثلاثة الذين تسعر بهم النار وذكرناهم: عالم وقارئ ومجاهد. لذلك قال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إذا الإنسان يجاهد نفسه يعني حتى يوفق ربي للإخلاص. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. اتبع لا فلان ولا علم، تبع النبي. الحمد لله، وحنجيبوا الآن الأدلة على أن هذا الدين كامل خلاص. لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع فقط. شرعه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ربي أنزل كتاب وأرسل رسول، خلاص الحمد لله، يعني كل شيء تمام، لا يحتاج هذا الدين إلى استدراك، خلاص أمور محسومة. إذا قلنا آيتان يعني أو هذان الشيطان مجموعان في أكثر من آية، نعود نقول الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، من أحدث يعني من اخترع ومن ابتدع، من اخترع ومن ابتدع. قد يقول قائل: ما دام أن الاختراعات حرام والإبداعات حرام، إذن السيارة حرام، كما يقول بعض المتغفلين، السيارة حرام والساعة حرام والميكروفون حرام والكهرباء حرام وهذه حرام، لأنها لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربي عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وش قال النبي؟ قال: من أحدث فهو رد. لا، قال: من أحدث في أمرنا، في أمرنا، في ديننا، في شرعنا. إذن الآن نحصر الكلام غير في الدين. الدنيا الله يعاونك، تختار على الله يوفقك. المهم على كل حال، كي تختار ما تتعارضش مع شرع ربي عز وجل، ما تختارعناش حاجة تولي على دين ربي بالمضرة، ولا تجيب لنا حاجة فيها مضرة للإنسان، لأنه تولي حرام، لا ضرر ولا ضرر، خلاص. اختار اللي يعني الله يوفقك في الاختراع، اختار الساعة، اختار السيارة، دير وش حبيت. النبي يتكلم على الدين: من أحدث في أمرنا، في ديننا، في شرعنا، ما ليس منه، ما ليس منه فهو رد. فهو رد معناه مردود وغير مقبول، مردود وغير مقبول. إذن أي واحد، أي رجل، أي امرأة ابتدع بدعة في دين الله عز وجل وزاد في دين الله عز وجل شيء لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام، مردود وملفوظ وغير مقبول. ما كصح في النية، لا، مردود وملفوظ وغير مقبول بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قالش النبي: لا، إلا من حسنت نيته كما روجي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. لماذا؟ لماذا مردود؟ يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين هذا كامل ما يحتاج كما قلنا الاستدراك. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. كلام الإمام مالك رحمه الله. وش قال؟ قال: من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة، كما هو وقع الآن. إنسان يدير حاجة كتقول لي يقول لك: لا، المهم زيادة في الخيرين، معليش، المهم صح النية. وش قال؟ قال: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة، شفع حسنة، فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. ما لكين حوايج النبي ما بينهمش إنسان لو يعتقد الاعتقاد، ما لكين أشياء انت اللي فقتلهم ورسول الله ما جابهمش، انت اللي فقت باللي معليش وزيادة في الخيرين والنبي ما قالش، لأنه التخصص ولا الدين هو من تخصص رسول الله، ما كان حتى واحد يجيبهولك، يجيبهولك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هوش يعني طب ولا هندسة ولا فلك تقول ما ولا علم الفلك، ولا الدين يجيبهولك واحد برك، جابهولك النبي، هو القرآن وعندنا السنة، كتاب وسنة، هذا هو الدين، ما يقبلش يعني أمور منه لم لا. لذلك قلنا: فقد زعم أن محمد خان الرسالة. خان الرسالة معناه كاين أشياء ما بلغهمش، والنبي بلغ كلش. لو كان جا النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغش، لو كان ما بلغش الأشياء اللي عاتبوا ربي فيهم، كاين آيات ربي عاتب النبي عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عتب للنبي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عتب للنبي، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عتب للنبي، عتب ربي عاتب النبي، والنبي قال: ها ربي عاتبني، ما بالك بأشياء أخرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء، ما كتم والو ولا شيء، ربي واش عطالو كاع بلغ النومات. آخر آية يعني الآية التي أنزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة كما ذكرنا، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك العلماء اختلفوا، قالوا يعني نزلتها أشياء بعد الآيات، نعم نزلت آيات، لكن الآيات اللي نزلت بعد الآية يعني ما راهيش يعني كما يقولوا باللغة العصر، ما راهيش خطط عريضة، يعني مسائل ترجع يعني قد ذكرت من قبل، ولا مسائل يعني المهم رؤوس، يعني صح التعبير، رؤوس المسائل والأمور كبار كده، خلاص تم أركان الإسلام والأمور كده بالحج، خلاص اكتملت الأمور. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرواية الثانية للحديث اللي هي رواية مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الثانية لذلك ذكرها الإمام النووي أعم وفيها فائدة أكثر من الرواية الأولى. الرواية الأولى: من أحدث، ثم يلكش ما ابتعدت، أنت اللي جبت، أنت اللي أحدث. الرواية الثانية: من عمل. وش معناتها من عمل؟ سواء أنت اللي ابتدعت ولا ابتدع غيرك وانت تبعته، كيف كيف ما تقولش أنا خاطيني ماشي أنا اللي جبت هذه البدعة، تقول أنا خاطيني ماشي أنا اللي جبت البدعة على أساس الحديث الأول، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث، تقول أنا ما أحدثش أنا تبعت. صح عندك رواية ثانية: من عامل، سواء أحدثت ولا اتبعت، من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو. البدعة في اللغة، لأنه اليوم الموضوع البدعة، البدعة في اللغة مادة بدعة، يعني البدعة والابتداع والإبداع، الاختراع على غير مثال سابق. ها وش معناتها كلمة الابتداع والإبداع؟ الاختراع على غير مثال سابق، كقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني أن الله خلق سماوات على غير مثال سابق. ما كانت السماء ربي ما كما نقول احنا ما شافش السماء، كما نقول احنا ما نقلش ربي السماء على كش، لا، ربي خلق السماء من غير مثال سابق، ماشي ربي شاف ومن بعد خلق لنا حاجه كما اللي شافها، لا، بديع السماوات والارض، مبدعهما على غير مثال سابق. كما الانسان كيختار شيء يسميوه يقول لك هذا ابداع، ابداع اخترعت شيء وكنت ما شفتش، انت اول من اخترعت هذا الشيء. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. النبي قال أمره الله أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل. وش معناها ما كنت بدعا من الرسل؟ معناه لم آتيكم أو لم آتيكم بشيء جديد. الرسالة ما راهيش شيء ابتدعه النبي عليه الصلاة والسلام. الرسالة النبي مسبوق بكثير من الرسل. معناه لماذا تستغربون لما جئتكم بالرسالة؟ قد جاء من قبل الرسول الفلاني والرسول الفلاني والرسول الفلاني، أنا يعني تتم لهؤلاء الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، ما هيش حاجة جديدة. أول واحد جاب لكم رسالة أنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ليك قبل كثير من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل. إذن هذا تعريف البدعة من ناحية اللغوية. تعريف البدعة من ناحية الاصطلاحية هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله رب العالمين. هذا هو تعريف البدعة، تعريف لهمنا. وقبل ما نروح للتعريف الاصطلاحي نعود نقول التعريف اللغوي. ومن هنا تفهم معنى قول عمر بن الخطاب لما رأى صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. ماشي معناتها عمر معناه يحب البدعة ولا فرح بالبدعة. مقصود عمر على بالكم باللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 3 أيام فقط. لماذا؟ خاف وخشية أن تفرض صلاة التراويح على الأمة. مات النبي. نعم أخويا. نعم خلاص صلى التراويح نعم جماعة 3 أيام وخاف أن تفرض صلاة التراويح الأمة. توقف النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، يعني جو له ناس وصلى في اليوم الثاني ولا في اليوم الأول، نعم صلى في اليوم الثاني كثر العدد، في اليوم الثالث كثر العدد، في اليوم الرابع ما خرجش النبي. طب بقوله ما خرجش، خلاص مات النبي، ما كاش تراويح. مات عمر، كان جاء عمر وراح ما كاش تراويح. جاء راح أبو بكر، يعني كانوا مات يعني خلافته 2 سنين فقط، ما كاش تراويح. جاء عمر بن الخطاب شاف الناس يعني جماعات اجعل لهم إمام واحد اللي هو أبي بن كعب، وجمع الناس كلهم على صلاة التراويح، جمعهم كلهم. كي شاف هذاك الجمع قال نعمة البدعة هذه. ما هوش مقصود نعمة البدعة هذه معناتها فرح بالبدعة ولا يحب البدعة ولا ينصر البدعة، لا، يقصد البدعة اللغوية في عهد عمر شيء جديد. في عهد عمر أول مرة تقام صلاة التراويح على غير مثال سابق في عهد عمر. إذن معنى نعمة البدعة هذه المعنى اللغوي. قلنا نقول التعريف الإصطلاحي هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين باش نخرجوا أمور تاع الدنيا كلها، باش واحد ما يعترض علينا وما يحتج علينا ويقول لنا الآن النبي ما كانش عنده سيارة، الآن لازم تركبوا الحامير، تركبوا الأحصنة، كيما يعني كاين الناس يعني اللي فاغين شغل، ويقول لك في وقت النبي ما كانش الضوء لازم دير الشمعة وكذا وكذا، مالا بدعة والموطو بدعة والسيارة بدعة. المهم طريقة في الدين، خلاص إذن هذه الحكاية كاع نخرجوها، طريقة في الدين، في الدين الآن نتكلموا في الدين. طريقة في الدين مخترعة ما كانش في زمن النبي وما دارهاش النبي عليه الصلاة والسلام. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية من تتشبه للشرعية فيها ريحة الدين، صح؟ لكن هي في الحقيقة تناقض الشرعية، لأنه في الدين في الكتاب والسنة فيه ذم البدع، تناقض الشرعية. صاحبها وش المقصود دياله؟ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله رب العالمين. مولاها ربما يكون عنده مقصد خير، لكن النية ما تكفيش، النية وحدها ما تكفيش. إذن هذا هو تعريف البدعة. وأحسن كتاب عالج البدعة هو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، أبو إسحاق الشاطبي من أعيان القرن الثامن. هو أحسن كتاب عالج البدعة وقضايا البدعة، عنده كتاب اسمه الاعتصام، إمام أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه. صح. إذن هذه كذلك البدعة مذمومة في دين الله عز وجل. جاءت نصوص الكتاب ونصوص السنة وآثار عن السلف في ذم البدع. يقول تعالى أم لهم شركاء، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إنسان الآن كيجيب حاجة جديدة في الدين، سلام، تفتح أنت الكتاب ما تلقاش، تفتح السنة ما تلقاش. الآن منين جبت هذه القضية؟ منين جبت هذا الفعل؟ منين جبت هذا العمل؟ أم لهم شركاء؟ كاش واحد يعني كاين شركاء مع ربهم أم لهم شركاء مع الله؟ ربي ما شرعش، منين جبت؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال ربي في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. يقول مجاهد رحمه الله، احنا سبق قلنا مجاهد من علماء التفسير، يقول مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال الشبهات والبدع، ما تتبعوش السبل ما تتبعوش البدع. نعم. ويقول يعني عبد الله بن مسعود كما صح عنه اجتهاد في سنة أو اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. مليح هذا الكلام، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. دين الله عز وجل ماشي العبارة بالكمية، العبارة بالنوعية والكيفية. دين ربي ماشي المهم تصلي وكتر، ما عليش المهم زيادة، لا، دين ربي ماشي العبارة بالكمية، لحق بل المهم لحق، لا لا، دين ربي العبرة بالكيفية والنوعية، كيفاش، هذا هو الدين تاع ربي. إذن واش قال عبد الله بن مسعود؟ قال لك اقتصاد في سنة، عندك سنة تبدا تتعنى بها وتغدى فيها خير من اجتهاد في بدعة تبدا غير تكثر. هذه معليش يوم الجمعة كاين صلاة معينة، وفي يوم آخر جمعة من راجب كاين كذا، وإحياء اليوم الفلاني كذا، وتبدا غير بدعة، ولازم تصلي على رسول الله 15 خطرة في الثالث عشر من كذا، في الشهر كذا، من سنة كذا، وتبدا تجيب بدعة وتجيب يعني دفتر وتبدا تبتدع وانت تظن انك تحسن صنعا، منها تكثر على روحك وتقل على روحك، ومنها ما عندك حتى أجر. طبيعة الحال بين قوسين إذا كان الإنسان يعلم. أما إذا إنسان كان ما على بالوش مسكين بنيته إن شاء الله ربي أجره. إنسان إذا كان ما على بالوش الله غالب هذاك والشاف وما على بالوش حتى من بعد يحقوا الخبر، وكان يظن باللي مسكين راهو يدير في حاجة مليحة باش الإنسان ما يعني ما يكونش يعني، لا، إنسان في هذه الحالة نعذره. نضربوا مثال، الناس كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية ولازم هذا الكلام يتفهم في على معناه الصحيح، كاين ناس يحتفلوا بمولد رسول الله، ناس كبار، ناس كبار ما على بالهمش، ما على باله لا بدعة ولا سنة ولا كذا. يقول شيخ الإسلام في اقتضاء صراط المستقيم، يقول لعلهم يؤجرون. أنا علاش؟ ما على بالهمش، مسكين بنيته هو، علاش دار هذاك الشيء؟ حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. ناس كبار، ناس عجايز وشيوخة احتفلوا عم باتلهم حاجة مليحة، وعلاش تقولوا علاش احتفلت؟ يقول لك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يقول لك سيدنا رسول الله، وكيفاش ما تحتفلش به وجا وكذا وخرج الناس من الظلمات إلى النور كذا كذا كذا. هذا قالوا لا أنت مبتدع وخلاص، ما لبالوش هذاك وش يعرف. لكن ماشي بعد ذاك يقولوا هذا الكلام نخلوا الناس في اعتقاداتهم، لا، نبينوا الناس صواب كذا، لكن تكلموا على هذا العبد إذا اده ربي عز وجل قد يأجره، ما يعرفش هذاك وش يعرف. ذلك مبلغهم من العلم، خلاص بنيته يحتفل ويثني وفرحان وراه يظن تاع الصح، يظن باللي راه داير حاجه مليحه، ماشي زعما يتظاهر ولا غلق راسه ولا، الله غالب عن بلو ويدا في حاجه مليحه، اداها ربي هكذا هذاك وشحال بلش. ذلك مبلغهم من العلم. اذا الانسان لازم يفكر، احنا قلنا انسان يعني يتكلم كلام عام ومن بعد في التفصيل كل واحد نعطيه له حاجه على حسب، كل واحد يدي حاجة على حسب المقصد. نعم. إذن قلنا اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة. إذا ولينا للسنة، أحاديث تاع السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني عن أنس: إن الله حجب التوبة، لأنه البدعة شر من كبائر الذنوب العملية. البدعة شر، واحد مبتدع شر أعظم من الواحد لو يرتكب ماشي الذنوب أو يرتكب كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في معجم الطبراني عن أنس: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. لذلك وش يقول العلماء؟ يقول العاصي ومرتكب الكبيرة أرجى توبة من المبتدئ. وعلاش؟ تلقاه يشرب الخمر صح، تلقاه يزني صح، تلقاه ياكل الحرام صح، لكن بينه وبين نفسه على باله باللي راه في الحرام ويقول ان شاء الله نتوب. هذه داير هذه المعاصي وعلى باله، على باله باللي راه عاصي وعلى باله باللي راه داير قوام، حتى ما يتجراش يدخل بيت ربي يقول لك والله غير حشمت انا ندخل بيت ربي. يعني على كل حدا مدخل مداخل ابليس يقول لك انا ما نقدرش نجي نصلي حتى على المسلمين مع روحي واش نسوى. صح، هذا واحد. اثنين، في المقابل تلقاه بلحيته، قميصه، سواك، قراءة القرآن، ويسب الصحابة الكرام، وداية في باله باللي عنده الحق 100%، ويدخل للمسجد وبالعكس يحب يدعو الناس باش يردهم قاع الطريق دياله، يعتقد باللي راهو الصواب 100%، بل يموت، يموت على هذا المعتقد. الآن والله يشكون الآن شكون اللي تسنى منه يتوب؟ تسنى من الأول هو اللي يتوب، تاني ما يتوب إلا يعني. لذلك العلماء قال لك ما تكلموهمش ما تجادلوهمش ما يولوش، قل ما يرجع مبتدع، قليل بزاف، خلاص شرب من هذاك المشرب وكبر ونشأ ودخلوا له في راسه باللي هذاك هو الصواب ولازم تلقى ربي بهذاك الشيء وتعتقد. حتى يعني كاين حالات في التاريخ، يعني حالات يعني ذكروهم، يعني قصص يعني عجيبة جدا، رجل يعني يفضل الموت على هذاك الشيء، يفضل الموت على هذاك الشيء. وكان واحد يعني أنا الآن ماوش يحضرني الاسم فيه، وكان واحد هذا من رؤوس البيدع داروا فيه يعني العجب، حكموه هكذا هكذا، ما حبش ما حبش كما نقول احنا ما حبش يعترض ولا ما حبش يتراجع، كي لحقوا باش يقطعوا له لسانه بكى سلام. كي بكى قالوا له علاش بكيت؟ قال ما حتقطعوا لي لسان اللي حنذكر به الله عز وجل. تسمى هو واحد نجيب هذاك يعني الشيء اللي كنت نجيبه كذا، يعني خلاص ومات على هذاك الحال، ما زاد ما نقص ما كذا، يعني بقى تخيل في واحد اللي عاصي، واحد اللي عاصي على باله واش دار. لذلك وش قال النبي؟ إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يرجع عن بدعته. عن بدعته يقول سعيد بن جبير رحمه الله، وهذا قتله الحجاج، يقول لئن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب ولا يصاحب مبتدعا عابدا. وليدي إلا خيرت بين هذا وهذا، لأنه لا ما خيرتش لا هذا ولا هذا، معلش إلا خيرت بين هذا وهذا بطل. قال لئن يصحب ابني، يصاحب وليدي فاسق شاطر. احنا قلنا باللي كلمة شاطر في اللغة على خلاف المستعمل، كلمة شاطر هو قال لك من أعيى أهله خبثا، كلمة شاطر هو الخبيث في اللغة العربية، كلمة شاطر في اللغة احنا برك يعني راحت فينا قل لك هذاك شاطر هذاك شاطر، كلمة شاطر في اللغة كلمة مذمومة. شاطر هو من أعيى أهله خبثا، إنسان خبيث هو شاطر. قال لئن يصحب ابني فاسقا خارج على طاعة ربي حمك الله شاطرا وشنو سنيا أفضل وأحب إلي من أن يصاحب عابدا مبتدعا. عابد مبتدع تلقاه عابد والناس كلها تختار به، تقول لك إلا هذا، أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو يقض مصحف وعلى الخواج ما يفتش المصاحف، وعلى وش قال النبي على الخوارج؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته ولا مع صلاته، صيامه مع صيامه. هذا الكلام اللي قاله النبي يحقر أحدكم ماشي لنا، قالوا أبو بكر والعمر والعثمان والعلي سادة العباد، حنا تما ما على باش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. إذا كان أبو بكر الصديق كما نقولوا حنايا بطوله وعرضه وباجتهاده صلاته ما تبانش مع صلاة الخارجي، ما لخلص مع هذا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، دخلوا وخرجوا فليشة سهم ادخل في الرمية وخرج، هذه هي يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرأ القرآن من لهنا القلب وين ولسان وين ما ينتفعوش. إذن ماشي الفايدة الآن لازم نتعلموا باللي كاين معتقد وكاين منهج وكاين أمور وكاين أشياء بينها النبي، ماشي غير مظاهر برك. لا راكم تشوفوا الروافد الشيعة، وإحنا دائما نذكرهم لأنه راهي المستقبل على حسب شوف عليهم، لأنه المد الشيعي راه هو أحيا كل عالم. الروافد الشيعة كي تشوفوهم يتكلموا غير قال الله قال الرسول، على كل حال قال الرسول كله مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالك إلا حديث ولا حديثين يكذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفهم يتكلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى الناس كي يسمعوهم يقول لك واش عليكم السلام، يقول لك الان وعلاش راك تكلم عليهم، هام ليك هو يقول لا اله الا الله، يقول محمد رسول الله، يجيب الايه يجيب الحديث باللحيه القميص البكاء كذا كذا، لكن المنهج تعبان. وكما نقولوا احنا ما يغلطكمش الشيطان وتقولوا باللي ما سمعناهمش يسبوا الصحابه، صح هو ما يسبش الصحابه هكذا لانه كان يسب الصحابه هكذا يرفضوها، لكن كاين كتب وكاين واحد المصطلحات يستعملوها لسب أهل السنة، يقول لك تكفيريين كي تسمعوا الخطاب تاع هذاك اللي داير يعني روحه هو اللي راهو نصر دين الله عز وجل، يستعمل كلمة تكفيريين. تكفيريين أهل السنة عزم، هو ما يقولش أهل السنة لأنه خلاص يعني يحيكش كلش، لا يقول لك تكفيريين. تكفيريين المقصودين عند روافد الشيعة هم أهل السنة، واللي يقول لك النواصب، النواصب أهل السنة. وهذا ماشي يعني هذه حاجة معروفة من قديم الزمن، حاجة معروفة من قديم الزمن. لذلك إنسان يحدث يحدث قضية البدعة، قضية البدعة يعني قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة جدا. الإنسان كما نقوله إحنا عاصي ولا مبتدئ، عاصي يجي نهاوي نتوب ولا مبتدئ اللي لقى ربي بالبدعة ديالها، بالعكس يزيد يدعو الناس. وإحنا بالمناسبة نقول لخاوتنا اللي عندهم قنوات الشيعة في البيت نحي عليك، نحي نحي نحي عليك. قنوات الشيعة الآن راهي دايرة حالة في الأقمار الصناعية، ومشي غير الكبار راهم داين حتى رسوم متحركة الأطفال الصغار. قناة طه رسوم المتحركة هذه الكارتون، قناة شيعة، قناة هدهد قناة شيعية، أطفال صغار الميكية تاع دار صغار راكم تشوفوا، يعني الناس خدامين، يعني في هذه الإنسان يشهد لهم الناس خدامين، قنوات شيعية يعني خدامين، يعني عجب يجبدوا واش قدروا يجبدوا. لا في الجزائر الان كاين المد الشيعي، كاين الناس اقل شيء عندهم، كاين في الجزائر اقل شيء عنده الولاء للشيعة، اقل شيء اقل شيء عنده الولاء، الا ما قلنا الشيعي عنده الولاء. اذا الانسان يحذر وما يستهزاش، ما يقولش لا لا هذه حاجه تافهه، لا الانسان ياخذ هذه المساله بعين الاعتبار. اذا قلنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه حتى دعا بدعته. و في مسند أحمد عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ولكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار يعني صاحبها في النار. وفي السنن من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذارفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فعهد إلينا بعهد. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا ومن يعش منكم فسيرى اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وكما قال عيسى السلام النبي في مرة من المرات كما يحكي العباد بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بالغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، دانا موعظة حتى القلوب خافت والعينين بدوا يدمعوا. قالوا له يا رسول الله كأنها موعظة مودع، الموعظة ديالك كل واحد راهو رايح كاش ما تقول، قول قبل أن تموت ولا اعهد إلينا بعهد، قلنا كاش كلمة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله، هذه الأولى تقوى الله، إنسان يفعل الأوامر ويترك النواهي، وهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله حاجة اللي جاتك على ربي ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ديرها، الحاجة اللي قالك ما ديرهاش ما ديرهاش، حاجة اللي قالك ما ديرهاش ما ديرهاش. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. على كل حال السمع والطاعة في المعروف، لأنه لطاعة المخلوق في مصير الخالق. السمع والطاعة في المعروف، في الحرام لا طاعة. نعم. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. يعني حتى لو كان ربي يولي عليكم حاكم ولا أمير أسود من الحبشة، الحبشة اللي هي إثيوبيا الله أعلم، إثيوبيا نعم، بلا ما تديروا الفتنة وتكون يعني تذبح السلاح وتطيح أرواح وتكون دماء وتكون فتن كما راه واقع الآن في بلاد المسلمين. حبوا يعني يصلحوا ولا حبوا يديروا حاجة يعني تفضح، غرقوا في الدم وغرقوا في الهم وغرقوا في المشاكل. الآن يعني راهم يتمنوا العهد السابق، راهم يتمنوا في العراق، راهم يتمنوا وش كان مع الدول ممكن راهم يتمنوا في ليبيا، راهم يتمنوا الشيء اللي كانوا عايشينه. ما كانش خلاص راح الأمن، خاصة ليبيا راح الأمن، تمشي في جار 300 400 700 100 طيارات مضروبين بالدبابة خالوطة فوضى. يعني ها وش جابوا الإنسان اللي ما يتبع شرع ربي عز وجل واللي ما يتبع نصائح أهل العلم؟ ناس نفخت فيهم ووسائل إعلام نفخ فيهم ودارهم دائما هم الأولين، وقال لك خلاص هذه التوراة وكذا، وكاي اللي سولوا بليس وقال لك خلاص شرع الله وكذا، وبداتهم بعد الخلاطة والفوضى. الآن ما بقت ديما، ما بقت أعراض، كلش مباح. خلاص جماعة فلان ميليشيات مسلحة، سلاح من فوضى، يعني خلاطة. لذلك وش قال النبي؟ وإن عبدا حبشيا، معليش كاين مصالح كاين مفاسد كاين أمور تاع الفتنة، هاد الأمور الكبار إذا ما يتسرعش، تحب تسقمها تعميها تندم، ومن بعد تحب تولي خلاص راح الحال راح الحال، تحب تولي كيما كنت خلاص طفرت، اللي مات واللي داواه داواه والأمور تقسمت ودخلت فيها يعني قوى أجنبية وتخلطت الأمور خلاص. هذاك وش القول؟ وإن عبدا حبشيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن عبدا حبشيا، نعم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ولا شديدا. اللي راهو رايح يعيش مرايا ثم كي نموت راح تشوفوا أشياء كثيرة. وشافوا الصحابة، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي، أبدا في الأمور اختلافات كذا، يا أمور جيش فلان مع جيش فلان كذا كذا كذا أمور. إذن بدأوا يشوفوا وزيد قد ما يبعدوا كما قلنا، قد ما تبعد على زمن النبي، قد ما يقوى الخلاف ويقوى الشقاق ويقوى النزاع. ونقول عليه الصلاة والسلام كلام اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صح، ما كان حتى حاجة. من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا شديدا. الحل عليكم بسنتي. اللي يحب يخرج من هذه المشاكل واللي يحب ينصر ربي عليكم بسنتي، شدوا في السنة ديالي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة عثمان، سنة علي. إذا ما خالفتش وما كانش بينها وبين سنة النبي خلاف، إذا وقع شوية خلاف ولا كانش اجتهاد نقولوا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما يكون أبو بكر رضي الله عنه، لكن سنة النبي هي الأولى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وش قال النبي؟ عبر النبي بواحد التعبير يعني تحس باللي الحالة ماشي لها، قال عضوا عليها بالنواجد. واش مثلا النواجد؟ كاين اللي قالوا الأنياب وكاين اللي قالوا الأضراس. شد في السنة تاع النبي، دير كما نقولوا حنا، دير السنة تاع النبي هنا في دراسك وزيد. هما يجبدون تجبد، ما طلقش، ماشي شد بيدك، بيدك بالك يغلبوك وتزلق، ماشي تشد ما على باليش انا تشد برجلك، شد بدراسك. وهنا بالك نستفادوا فائدة باللي الأضراس يعني عندهم قوة أكثر، بالك ربما كاش فائدة يعني إعجاز هكذا نبوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجد، شدوها ما تطقوهاش كاع. وإياكم والأمور المحدثة، بالك بالك بالك البدع. وإياكم والأمور المحدثة، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. إذن الإنسان يتمسك بسنة النبي ويحذر من البدعة حتى وإن كان المقصد مقصد حسن. رجل كما في الصحيحين ذبح الشاة ديالو، ذبح الأضحية ديالو قبل صلاة العيد، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذبحت الأضحية قبل صلاة العيد، واش قال له النبي؟ قال له معليش صح في النية، انت ما على بالكش ولا انت نيتك صافية، معليش. قال شاتك شات لحم، ذبيحة ديالك الأضحية ديالك ما عندكش أجر، روح تأكل اللحم صحتك، ما كاش كين اللحم، انت ذبحت كين اللحم، لكن أجر وأضحية وبيتقبل منك وبتاع لا، وعلاش ذبحت انت قبل صلاة العيد؟ قال له شاتك شات لحم، ما قالوش لا صح في النية، معليش المهم الحام ولا المهم تدت النية وجوز وخلاص بلا ما تعاود، لا قال شاتك شات لحم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في قوله ما ليس منه قد يفعل رجل سنة من السنة والناس غافل عن هذه السنة، وهذا رجل بتوفيق الله له أحيا هذه السنة المهجورة، هذا رجل لا ينبغي أن يذم ويقال له أتيت ببدعة، لا جاب سنة حيا سنة الناس غفلت ولا ما تعرفش هذه السنة ولا نساتها مع مرور الزمن نسات، هو ربي يوفقه حيا في الناس هذه السنة عاود حياها، ما عندهمش الحق الناس يعترضوا عليه ويقولوا له أنت جبت بدعة، لا ما جابش بدعة وعلاش ولا الدليل. صحيح مسلم عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قال ولحد الصحابة جاءه ناس من مضر ناس من الأعراب أصابتهم يعني حاجة يعني ناس فقراء، النبي كشف الفقر ديالهم حتى الصحابة على الصدقة فأبطأوا، فعرف ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا برجل من الأنصار يأتي يعني بصورة من فضة من وارق، ثم تتابع الصحابة فظهر الصور في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هنا تعرف خطأ اللي قسم السنة ولا اللي قسم البدعة ويقول لك كين بدعة حسنة وبدعة سيئة ويقول لك هاو الدليل، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هنا الصدقة في هذا الحديث ما إيش حاجة بدعة، صدقة معروفة في دين الله، عندك أدلة من الكتاب وأدلة من السنة. النبي جاوه ناس من مضر قبيلة من القبائل، شافهم فقراء بزاف محتاجين بزاف، بدا النبي رغب الصحابة بدا يذكر الآيات التي تحث على الصدقة، الصدقة تبطئ شوية الصحابة تبطئ شوية، النبي بان في وجهه يعني كره النبي ما حبش كيفاش تبطأتوا يعني رغبتكم وكذا وش هاد الشح هذا. يجي واحد من الأنصار هو اللي يفتح الحالة، هو اللي سن السنة الحسنة، وش من سن السنة الحسنة؟ هو اللي حيا الحالة، هو اللي بدأ الحالة، هو اللي شجع أصحابه، هو اللي فتح الأولى، جاب صورة قال لك هذيك الصورة يعني قريب ما قدرش يرفدها، حطها أبداوا الصحابة كل واحد يجيب ويحط يجيب ويحط يجيب ويحط كل واحد يجيب وش كتب ربي، ولات كاين صدقة كبيرة. النبي فرح، وش قال النبي؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، المقصود هذاك الأول، الأول هو اللي بدا وهو اللي كان المفتاح وهو اللي فتح الحاله وهو كما يقولوا ديالنا هو اللي دشن الحاله، الان هذاك اللي دشن الحاله جاب لي ما جابش بدعه، الصدقه كاينه في دين الله. المقصود تاع النبي من سنه في الاسلام سنه حسنه ومن سنه في الاسلام سنه سيئه، سنه سيئه كاش واحد احيا لنا كاش منكر من المناكر، كاش منكر واحد حياه الناس غفلت عليه ولا هو حياه والناس بدات تتبع، هذا قولوا له ويقول فيك النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. جميع واحد دارك خلص معه، انت اللي فيقت الناس وانت اللي بديت وانت اللي كنت سبة وانت اللي كنت المفتاح وانت اللي دشنت هذا الشر وانت اللي شجعت الناس على هذا الشر. ونقول كذلك المول الخير وصاحب الخير بالعكس، إذا ما كاش بدعة هنا. وزيد فكرت حاجة كذلك، كي قلنا حتى والإنسان كانت عنده النية الصالحة، عندنا قصة صارت في زمن عبد الله بن عمر وهو الإمام الترمذي رحمه الله. رجل عطس قدام عبد الله بن عمر قال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال عبد الله بن عمر، وعلى بالكم عبد الله بن عمر هو ولد عمر بن الخطاب، كان من أشد الناس اتباعا للنبي، كان يتبع النبي اتباع يعني حتى يعني خافوا عليه. قال وأنا أقول بسم الله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذه على كل حال سنة من السنة، الحمد لله على كل حال. رجل عطس قدام عبد الله بن عمر وش قال؟ قال الحمد لله والسلام على رسول الله. هيا بالله عليكم، كلمة السلام على رسول الله كلمة ماشي مليحة، كلمة مليحة، كلمة ما شاء الله. كلمة السلام على رسول الله ولا الصلاة على رسول الله ولا صلي على رسول الله، كلمة ما شاء الله فيها أجر. لكن هذاك هو الموضع ديالها، كاش نهار عطس النبي وقال الحمد لله وقال الحمد لله والسلام على رسول الله، هذه هي القضية. ما قالش، ما قالش ما تقولش، ما تقولش لا لا معليش كلمة السلام على رسول الله وش فيها، لا لا ما قالهاش النبي، ما تقولش. لو كان النبي شاف فيها الخير كان يقول لنا أيها المسلمون قولوا. عبد الله بن عمر انكر على هذاك الرجل، قال له ما لا تالي القول بسم الله والسلام على رسول الله. قال له بصح ماشي هكذا علمنا رسول الله. وش علمنا؟ علمنا أشياء، إما تقول الحمد لله ولا تقول من السنة يجوز تقول الحمد لله على كل حال، كي تعطف تقول الحمد لله على كل حال. إذن قضية النوايا والصح في النية وزيادة في الخير هذه في غير الدين ولا في الأشياء المشروعة. معليش حبيت تصلي زوج ركعات نافلة، معليش صلي ربعة صلي ستة صلي ثمانية، حبيت تقرأ آية أقرأ 50 آية، زيادة في الخير خيرين. لكن الحاجة المحدودة عندها المكان وعندها الزمان وعندها العدد، هنا الإنسان ما يقول استح في النية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى كان بعض العلماء يعني قالوا أن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، وهذا على كل حال مردود. قالوا أن بدعة واجبة تقسم 5، بدعة واجبة مستحبة محرمة مكروهة ومباحة، لكن هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمة كل هي من صيغ العموم، هي من صيغ العموم. إذن ما عندناش هذه حسنة وهذه بدعة. آخر مسألة نذكرها في الحديث وهي مسألة مهمة كذلك، لابد من التفريق بين من خالف السنة ومن وقع في البدعة. هذه مسألة مهمة جدا، لابد من التفريق بين من خالف السنة ومن وقع ولا ابتدع بدعة. ما راهوش كل واحد خالف السنة يستلزم وقع في البدعة، وهذا كلام أهل العلم وهذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأنه الآن كان خلط في المفاهيم. بمجرد الإنسان يخطئ في مسألة ما ويفعل فعل ما يخالف السنة إلا وحكم عليه أنه مبتدع، إلا وأخرج من المنهج، إلا وأقصي. احنا دائما نقولوها ونعودوها، منهج الإقصاء. أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله عليهم براء وأبرياء، ومن منهج الإقصاء براء. كاش هذا ما كاش تعلي غلط نحيه، كاش هذا من ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط. كاين واحد كاش واحد ما غلط. لذلك العلماء قالوا لابد من التفريق بين من وقع في البدع بين من خالف السنة ومبتدع. الآن كيفاش يبدع الرجل؟ إنسان إذا خالف السنة كما يقول شيخ الإسلام ضابط الالتزام، اخطأ ولا ماشي اخطأ، تعمد وقاموا عليه الأدلة ولا قاموا عليه الحجة وبينوله وقال لا هذا هو القول الصواب. وقعد ينصف هذاك القول المخالف للسنة وهذاك القول المبتدع وينصف فيه ويدعو الناس إليه ويجاهد به، هنا لك أن تقول أن فلان يعني كذا كذا. لكن بمجرد أنه وقع في خطأ، خاصة إذا كان هذا الخطأ اجتهاد، خاصة إذا كان اجتهد وأخطأ، لأنه إحنا ديننا هذا لازم نفهموه كما يفهموه اللي قبل. قضية التبديع والإخراج من منهج وكذا ما راهيش نوازل تحت في 2010 ولا في 2014، لا، هذه معروفة من قديم الزمن، معروفة، ماهيش حاجة جديدة يعني يتكلموا فيها وما تكلموش فيها بكثير، لا، ماهيش نزيلة. قضية المنهج وما يتعلق بهذه الأمور ومن هو المبتدع ومن هو غير المبتدع، هذا قضايا قديمة جدا جدا جدا جدا. حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولو أن كل أحد أخطأ بدعنا لم يسلم معنا أحد ولا لم يبقى معنا أحد. لابن منده عنده أخطاء، لبيهاقي عنده أخطاء، لابن الجوزي عنده أخطاء، لابن حزم عنده أخطاء، للنووي أخطاء في العقيدة، لابن حجر أخطاء في العقيدة، وزيد وزيد تهدم كلش، اهدم كلش ما تخلي حتى واحد. أخطاء في العقيدة، وحنا ذكرنا يوم الجمعة خطأ لمجاهد بن جبل رحمه الله في قضية الرؤية. أول قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال بالتنعم. العلماء وش داروا؟ هذا هو الكلام الصواب. قالوا مجاهد أخطأ، خلاص ما تديوش عليها القضية، أخطأ خلاص. مجاهد كتابه جيد وفيه ما شاء الله كذا كذا، أثنى عليه العلماء، اعتمد على كتاب مجاهد الشافعي، اعتمد على كتاب مجاهد أحمد، اعتمد على أثنى عليه الثوري، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به كذا كذا كذا كذا. شيخ الإسلام بن تيمية لما سئل عن كتاب إحياء علوم الدين، الناس اللي تعرف إحياء علوم الدين، تكلم بكلام يعني جميل جدا، قال أغلبه جيد، فيه ثلاث مواد فاسدة، أغلبه جيد فيه ثلاث مواد فاسدة بل كنت تدهم عليه. في أحاديث موضوعة، صاحب الإحياء هو أبو حميد الغزالي، في أحاديث موضوعة فيه أمور في الفلسفة والعقل وكذا، وفيه يعني كذلك أمور في التصوف وكذا. لكن معليش نزيدوا نبهوا قضية أخرى، الإنسان إذا كان ما يفهمش هذه الأمور، إنسان إذا كان ما يفهمش هذه الأمور، شكون لمن يقرأ ولمن ما يقراش وتخلط عليه الأمور، نقول له معليش دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك، ما تقراش. لكن إذا كان الواحد يفهم ويعرف الخطأ ويعرف الصواب وما يديش الخطأ ويدي الصواب، وبلك قضية وقضيتين كده، علاش إنسان ينكر عليه؟ علاش؟ كتب ابن حزم رحمه الله يعني هذا واحد مسلم منه، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد، يعني يسب استهزأ بالعلم. لكن العلماء كيف داروا؟ قالوا من قرأش المحلى ومن قرأش كذا ومن قرأش حرام وحرق. العلماء قالوا هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ. الآن كاين مسألة اللي قلنا عليها، إنسان أن يحوس يفهم هذا الخطأ، وعلاش؟ مبني على اجتهاد ولا مبني على تعصب، ولا الإنسان هذاك وش الحق ولا كيف؟ إيش إنسان يأخذ؟ الإنسان اللي خاف وشاف روحه ما يفهمش وشاف روحه ماشي قادر يدي وشاف روحه باللي خاف ما يفهم والو مسكين، ما يقراش، دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك. إنسان اللي راهو عنده الإمكانيات ويقدر يفرق ويقدر يميز، وعلى باله الأمور وين راهي تدور، وعلى باله الشيء اللي يديه، وعلى باله الشيء اللي ما يديهش، وعلى باله المليح وعلى باله اللي ماشي مليح وكذا، هذا الإنسان يقرا. اللهم إلا إذا كان العبد أصوله أصول بدعة، هنا خلاص هذا ابتداء مبتدع. وكاين كاين أحياء الآن مازالوا محيين، وكاين أموات. إنسان مبنية أصوله كلها على البدعة وعلى اتباع هوى وعلى يعني منهج معين كذا كذا، وعلى هذا ابتداء، هذا يعد من أهل البدع ابتداء. كاين ناس أصولهم ماشي سليمة، أصولهم فاسدة، بناها على الفساد، يقول قال الله يقول قال الرسول يثني، لكن أصول فاسدة بنيها على الفساد، تلقاه إما أشعار يعني ما أوش غير أشعار، يعني تلقاه ابتداء يقدم العقل على النقل. إذن قلنا الرجل إذا كانت أصوله سليمة وكان على منهج أهل السنة والجماعة وأخطأ في مسألة ما حتى وإن كانت في مسألة عقدية ولا عقائدية، إنسان لا يسرع إلى الإقصاء لأنه ما دام هو على أصول أهل السنة، خلاف ما إذا كان على أصول بدع وأهل البدع وكان على أصول مبتدعة، هذا ابتداء يعني يحترز منه و يعني يجتنب ابتداء يعني لأنه أصوله غير سليمة. أما من كانت أصوله سليمة، كان منهجه منهج أهل السنة وكان شعاره الكتاب والسنة على فهم السلف وكان يعني من الدعاة إلى منهج السلف، ثم وقع في أثناء يعني في أثناء الطريق وقع خطأ ولا خطأين إما مبني على الاجتهاد، هذا الرجل يعني لا يسارع إلى إقصائه، لأنه أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يعلمون الحق ويرحمون الخلق. الدين هذا فيه العلم وفيها الرحمة، وما من أحد، وهذه يعني أثبتت تجارب هذه القضية، ما من أحد تبنى منهج الإقصاء إلا وأقصي في آخر المطاف. هذه يعني بالتجربة في الدنيا، وهذه أشياء يعني شفناهم، ما من أحد تبنى منهج الإقصاء إلا وأقصي في النهاية، أقصى هذا أقصى هذا أقصى هذا وكان فرحان أقصى أقصى أقصى أقصى في نهاية المطاف حتى هو أقصي. هذه بالتجربة وبالأسماء، يعني ما نذكرش أسماء يعني لا داعي، بالتجربة فلان فلان فلان أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى وراحت عام وعامين وخمس سنين وعشر سنين وعشرين سنة، في نهاية المطاف زاد هو كذلك راح خلاص، ولا من بعد يسلك يحل فيها بسنان. كاين رسالة نوصي خوتنا بها، وهي رسالة ما شاء الله للشيخ عبد المحسن العباد أطال الله في عمره ونفع به المسلمين، ومازال حي الآن هو في السعودية وإنسان كبير يعني. هذا الإنسان شوفوا شرح البخاري، شرح مسلم، شرح السنن وكملهم كاملة، وراه يعاود من جديد، الله لم زاد شرح البخاري وراه وقيل في مسلم الآن، شيخ كبير راه في المدينة، الشيخ عبد المحسن العباد وربي أعطاله ولد كذلك، أهو لعله أراه يكمل في المسار اللي هو الشيخ عبد الرزاق البدر، الشيخ وليده يعني كذلك الله ينفع به المسلمين. عنده رسالة واسمها رفقا أهل السنة بأهل السنة، شوفوا يعني بالأفن فهم كل شيء، رفقا أهل السنة بأهل السنة، مش رفقا أهل السنة بأهل البدعة، لا لا، رفقا أهل السنة بأهل السنة. وش ده في بداية الرسالة؟ حاجة يغفل عنها كثير من هؤلاء الغلاة، حسن الظن ابتداء، شوف يعني عالم ربي جازه، ابتداء في الرسالة بديدي المقدمة فيها الأدلة التي فيها حسن الظن، حسن الظن، قل لعل قل ربما قل كذا قل كذا قول أحسن. يا أخي احنا عندنا حسن الظن في الدين ولا في هذه القضية ما كاش حسن الظن، خلاص الآيات والأحاديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، خلاص هذا الحديث ما يصلحش، لا يصلح. لذلك حفظه الله وأطال في عمره الآن راه بالك في التسعينات ولا عنده رسالة دارها سماها رفقا، ذكر فيها كلام أهل العلم، ذكر فيها كلام ذهبي، ذكر كذا كذا، ذكر أشياء، ذكر فيها يعني وصايا ونصائح، وذكر في المقدمة أدلة يعني تدعو إلى حسن الظن يعني ما بين المسلمين. إذا والله رسالة صغيرة دي حوالي 5000 والله موجودة وكاين في المكتبات، إنسان يقرأها ويطالع عليها راح تكفيه يعني أشياء كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.